بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في كتاب الزهد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب التوقي على العمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن سعيد الحمداني، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا تقبل منه. قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثني أبو عبد رب قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال كالوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، حدثنا بقية عن ورقاء ابن عمر، حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن، قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله بمنجيه عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: باب التوقي على العمل، وما في بيان أن الإنسان ينبغي أن يحرص على تحسين عمله حتى يقبله الله تبارك وتعالى. فليست الأعمال تقبل عند الله عز وجل بالظواهر فقط، وإنما لابد من ظواهر على هدي رسول الله، ومن بواطن يقصد بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل عمل إلا بشرطين: الشرط الأول المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني الإخلاص. قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال سبحانه: لنبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أي أخلصه وأصوله. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوله؟ قال: أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد به وجه الله عز وجل، أو كما قال رحمه الله. فلابد أن يتوفر في العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بغير متابعة ما ينفع، والمتابعة من غير إخلاص ما تنفع. وهذا الأمر يسأل عنه بالسؤالين: لما وكيف؟ أي عمل لما وكيف؟ لما سؤال عن الإخلاص: لما تعمل هذا؟ لما تنفق؟ لما تصلي؟ لما تطلب العلم؟ وكيف؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ يبقى هذان الأمران الإخلاص والمتابعة يسأل عنهما بالسؤالين: لما وكيف؟ ثم بعد ذلك، بعد أن يؤدي الإنسان الإخلاص العمل بإخلاص والمتابعة، هناك أمر زائد، ألا وهو المحافظة على العمل حتى لا يفسد، فلا يصاب الإنسان بالعجب ولا بالغرور، ولا يستكثر الإنسان عمله، وإنما يعمل الصالح ومع ذلك ينظر إلى عملي على أنه قليل، فإذا نظر إلى عملي على أنه قليل ازداد عملا، أما إذا أعجب بعملي توقف. ولهذا رأينا الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كأبي بكر وعمر. انظروا أمس مثلا لما قرأنا عن عمر رضي الله عنه وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالجنة وقصره في الجنة وغير ذلك، ولكن هل عمر توقف عن العمل؟ هل عمر اتكل على ذلك مع أن الله لا يخلف وعده؟ يعني أن عمر بذلك سبق له الكتاب، يعني لا يمكن عمر يتحول ويلتكس، هذا مستحيل. عمر رضي الله عنه سيبقى هكذا، ومع ذلك كان أعبد الناس وكان أقرب الناس إلى ربه سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، وطبعا عائشة فقيهة وأي فقه، ولهذا كانت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، الشيء الذي لا تفهمه تراجع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفهم وتستشكل. استشكرت في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة رغم حداثة سنها، يعني لا نقول النبي تزوجها وهي ابنة 18 سنة، بل مات النبي عنها وهي ابنة 18 سنة، مش تزوجها وهي ابنة 18 سنة، لا، ده مات وسنها 18 سنة، يعني كل شيء وقع بين عائشة والنبي داخل 18 سنة. ومع ذلك كانت التشكلات في غاية العجب تنم عن فقهها وعن علمها وعن عمق فهمها، وكما يقولون الاستشكال الحسن أو السؤال الحسن نصف العلم، والطالب الجيد يظهر من استشكاله، إنما تلاقي واحد مثلا يقعد يتكلم نص ساعة وبعدين يجيك طالب يسأل في مكان يتكلم أصلا فيه، فلو أنت كنت فيه أين كنت؟ لكن الاستشكال الحسن جزء من العلم. فعائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ ايه اللي يأتون؟ ايه اكيد اللي بيأتون اللي بيأتوه وهم يخافون من ربهم اكيد هو الزنا والسرقة وشرب الخمر اكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة ابي بكر او يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه، يعني ليس مقصرا. شوف، هذا خوف العارفين، هذا خوف العارفين، كما ذكر الله عن ملائكته، الملائكة أي عصيان يتون وأي تقصير، ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة معنا عابدة يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. طب يخافون ليه؟ لأن بعض الناس يظن أن الخوف هو بس أنه يزني يسرق يقتل يشرب خمر يفجر، إنما لا، إذا صلى ركعتين الحمد لله أبشر بالجنة، بجنة العرض والسماوات والأرض أعدت لك أنت. لا، هذا خوف العارفين، خوف العارفين الذين يطالعون مقام الرب سبحانه وتعالى ويعلمون مقام العبودية الحق ويتصورون لقاء الله عز وجل في يوم تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا طالع ذلك وعايت أتى الأعمال الصالحة ومع ذلك يخاف من الرب. ولهذا فإن أخشى الناس وأخوف الناس لرب العالمين هم العلماء. قال سبحانه إنما أخشى الله من عباد العلماء. فكلما زاد الإنسان علما كلما زاد خوفا وخشية، وكلما زدت معرفة بربك كلما زدت تعظيما له. ولهذا الخوف عند أسماء سبحانه وصفاته مما يعظم رب في القلب. فإذا عرفت سعة علمه وإذا عرفت قدرته وإذا عرفت جبروته وإذا عرفت ملكوته سبحانه وتعالى وإذا عرفت قهره وغلبته على عباده أيقنت أنك بين يدي رب عظيم فتخاف. هذا خوف المثمر، خوف العارفين، لا يا ابنة الصديق، ليس الذي يشرب الخمر ويزني ويسرق ويخاف من لقاء ربه، وإنما الذي يصوم ويتصدق ويصلي. طبعا لو واحد يقول له والآية فيها إيه إشكال، يعني إن عائشة رضي الله عنها تستشكل، لا، الآية فعلا فيها هذا الاستشكال، وعائشة لا تريد أن تمرر آية من غير أن تعرف ما فيها من العمل. لم يكن الصحابة يقرؤون إخوان القرآن كما نقرأ ويحفظون كما نحفظ، نحن الآن كلنا يحفظ القرآن، الأول يقعد يحفظ فيه 30 سنة إذا حفظ يعني، ويرجع يراجع فيه 50 سنة، ولكن الختمة الأولى تاخد لها 5-6 سنين 10 سنين، يعني من أول ما الواحد مثلا يبدأ من ابتدائي الإعدادي الثانوي فين بعد الجامعة 2 سنين يكون ختم ماشي، وبعدين يرجع يجوده، يجود القرآن. طب هتجوده عند مين؟ يقول رح يجود مثلا قرآن 2-3، وبعدين يجوده يشوف بقى أي شغلان يشتغل به، عاوز يفتح بيت، عاوز يفتح بيت، فيدور بقى على عيلين يدرسهم، العيل ده مثلا بيجيب منه 15 جنيه في الشهر، والعيل التاني 30، سيبك من ابو 15 خليك مع عمرين ابو 30، يدور بقى ياكل عيش بايه؟ بالقران، ويبوس ايده ويشرب ضغط انه والله ربنا كرمه بالقران. شوف الحمد لله ربنا ما خيبش سعي، بعد ما حفظ القران في 20 سنه ربنا الحمد لله ما خيبش سعي، فتح له بيت اهوت، وبقى احسن من اللي بيركب توك توك، واحسن من اللي بيقف في محل، وبدا يشتغل طول النهار عند الناس، او الحمد لله ربنا ايه فتح له باب من ابواب الرزق. هذا غايه ما يريد من القران. لكن الصحابه لم يكن منهجهم ذلك. يقول عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران ان احدهم كان لا يتجاوز 10 آيات، 10 آيات، حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. ولهذا ذكر ابن عمر أنه حفظ البقرة في 8 سنين، 8 سنين يحفظ البقرة رضي الله عنه. ليه ومش عارف يحفظوا ليه؟ مزينة هؤلاء عرب يحفظون الشيء بمروره على المسامع، يعني العربي مش كان بيراجع نفسه، لا، العربي كان يحفظ لأول مرة. ولهذا ابن عباس ذكر أن ابن عباس سمع رجلا يذكر قصيدة أكثر من 60 بيتا، فبعدما فرغ استدرك عليه ابن عباس، قال وتحفظها؟ قال وإن شئت أعدت عليك، فأعادها كاملة. فكان العرب هكذا عندهم طريقة، ولكن عظم القرآن عندهم. فعائشة رضي الله عنها تسأل يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، ألا ده هم بيأتون ومع ذلك قلوبهم وجل، معلوم أن الذي يخاف هو الذي لا يأتي بعمل، لا يأتي بعمل ويخاف إزاي؟ يبقى أسيد هم الذين يأتون إيه بقى؟ يأتون المعاصي ويأتون الذنوب. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي. فعائشة رضي الله عنها كانت تستشكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال النبي إن الميت يعذب بكاء أهله تشكت على الرسول يا رسول الله ألم يقل لا أو ألا تزوج زوجة أخرى؟ تواجه ألا أوصل ربنا يقول له ألا تزوج زوجة أخرى؟ ولما قال النبي من نوقش الحساب من نوقش الحساب يهلك، فقالت رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في ناس تحاسب حسابا يسيرا ومع ذلك بتنقلب إلى أهلها، ينقلب إلى أهلها مسرورة. طب إزاي وأنت تقول الآن من نوقش الحساب يهلك؟ فكانت تستشكل عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جليلا في معناه الحقيقة، هو حديث معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح يقول إنما الأعمال كالوعاء. شوف كلام النبي بقى اللي جماعة اللي يقول أنا إيه يعني اتعلمت من أبويا حكم، أنا كنت بقعد مع أبويا كده أسمع منه كلام يا سلام عمره ما انسى، يوم يسمع عبارتين ثلاثة كده يبقى طول العمر يقول لك الله يرحم أبوي كان بيقول مش عارف إيه. فشوف بقى الكلام الحكم، إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. إذا طاب الأسفل طاب الأعلى خلاص، وإذا فسد الأسفل رأشت الرز خلاص الريحة كلها ضربة في الحلة كلها خلاص باظ الرز. إذا طاب الأسفل طاب الأعلى معروف كده، فالأعمال كذلك أعمال الإنسان كالوعاء إذا طاب الباطن طاب الظاهر. الجماعة بقى بتوع إيه أبو قلوب بيضة دول أهم حاجة ابن القلب الأبيض، سيبك من سيبني من إيه، ما هو إذا القلب بيض فعلا إذا طاب القلب طاب إيه طاب كل شيء، طاب الأعلى طاب الإيه الأعلى، إذا طاب الأسفل طاب الأعلى، إذا طاب الباطن طاب الظاهر. ولهذا أهل السنة الجماعة يقولون بقاعدة التلازم بين الظاهر والإيه التلازم بين الظاهر والباطن، لا يصلح باطن لا ظاهر له ولا يصلح ظاهر لا باطن له. اللي يقولك أنا عندي تصديق في القلب وعندي أعمال قلوب بس ما عنديش أعمال جوارح خالص ويبقى كده مؤمن، مؤمن إيه؟ أن لسما سماه مؤمنا. النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير علينا في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كل، لا بد من التلازم بين الظاهر والباطن، زي أنبوبتين تلجيهم جنب بعض توصل بينهم توصيل ثم ضمايت ما ضمايت ده نص ده نص ده ربع وربع ما فيش هكذا. ولهذا كمال الظاهر كمال الباطن يؤدي إلى كمال الظاهر، نقص الباطن يؤدي إلى نقص الظاهر، انعدام الباطن يؤدي إلى انعدام الظاهر. قاعدة كده كمال كمال نقص نقص انعدام انعدام. فلا يتصور أن يكون أن يطيب باطنك ولا يطيب ظاهرك، ومستحيل أن يطيب ظاهرك بغير أن يطيب باطنك، لازم قاعدة التلازم دي، قاعدة التلازم هذه قاعدة عند أهل العلم، قاعدتين احفظوهم، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، فصلاح الباطن يؤدي إلى صلاح الظاهر، فساد الباطن يؤدي إلى فساد الظاهر. اثنين قاعدة التلازم بين الأمر والترك، فيتصور أن الإنسان بيترك لله وفي نفس الوقت لا يعمل لله، ما يتصورش أن الإنسان ما بيزنيش خوف من ربي ولا يأكل الربا خوف من ربي ولا يقتل وخايف من ربه، ولا يسرق عشان خايف من ربه، ولا يغتاب عشان خايف من ربه، ولا يقع في نميم عشان خايف من ربه، ولا كذا عشان خايف من ربه، وبعدين ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج ولا بيعمل حاجة من الله. هو انت لما الخوف مقطع عندك كده، مع انه المعاصي داعيها ايه بيبقى قوي، ما المعاصي عملت يعني واد معد ما ما ما معد عليه امراه بيخطوا شوف الارض، بعت امراه في زوجته منصور جبل قال ان اخاف الله، طب يا ابني خذ الرشوه دي وسع على عيالك، لا اعوذ بالله. طب يا ابني اقتل الراجل ده كله بنص مليون، اعوذ بالله اخاف ربي. طب يا ابني صلي، طب يا ابني صوم، لا شيك، لا زكي، لا تعمل اي حاجه، لا الا عجيب. فلا بد من التلازم بين ايه، بين الامر والترك، لازم الامر والايه والترك. يبقى قاعدتان في التلازم، انتبه انتبه، قاعدتان في التلازم، تلازم الباطن مع الظاهر، تلازم الامر مع الترك. فمن ترك لله فعل لله، ومن صلح باطنه صلح ظاهره، غير ذلك ابدا. ان العينين تزنيان وزناهما، وان اليدين تزنيان وزناهما، وان الرجل تزني وزناهما، وان القلب يهوى وتمنى، وان الفرج يصدق ذلك، او يعني اللي زنى سبقوا إباه، زنا دين وزنا رجلين وزنا قلب وزنا بصر وزنا سمع، وما فيش واحد بيلقى امرأة كده يزني بيها، مش عارفه بيها أصلا، مين اللي عارفه بيها؟ مين؟ يبقى خطوات. ولهذا قال سبحانه وتعالى عند الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ماشي ولا تزنوا، قال ولا تقربوا، دليل على أن الزنا ما يقع إلا بخطوات، زي ما يقولون إيه، كلمة ابتسامة فكلمة فموعد فلقاء، لازم كده ترتيب، لازم ليه الترتيب. فالتصديق والتكذيب بناء على الايه، على الخطوات. ولهذا قال تعالى انما يعمر مساجد الله، ما تشوف راجل بيجي المساجد مواظب حتى لو عنده شر، بس تحكم له ان شاء الله بالايمان على مقتضى الظاهر وتكل على الله، لانه لا يحافظ على هذا ان شاء الله الا مؤمن، ينقص بقى ايمانه، يقل ايمانه، لكن هذا الرجل عنده نوع ايمان دفعه الى الاتيان الى المساجد. انما عمره مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه الى اخره. ولهذا يقول اهل السنه لازم يكون عند الانسان ايمان واسلام، فوجود أصل الإيمان والباطن يؤدي إلى وجود أصل الإسلام والباطن، وإذا عدم أصل الإسلام والباطن كان دليلا على انعدام أصل الإيمان اللي هو الباطن. هذا كله نأخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال كالإيه، كالوعاء، كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يبقى تلازم، الطبخة استوت، إزاي تستوي من فوق ومن تحت؟ لا يعني إزاي تستوي الطبخة من فوق ومن تحت؟ لا. ولهذا احنا عندنا نقول ايه، اوكم اوكم عشان الرز ايه يتردد، الرز يتردد ده بيبقى الايه بقى، للأعلى ولا الأسفل؟ عشان مبقاش حصى جنب الغطا كده، لما الرز ضايع خلاص يبقى كده. فاذا طاب الاسفل طاب الاعلى، ولا يتصور ان يطيب الاعلى من غير الاسفل، غير الاسفل. ولهذا لما احنا بنيجي ناخد الخبز اللي هو بقى بيعملوا بيحمر وشه، تحمر وشه تحمير بس، لكن تيجي تاكل تلاقي عجيب مش مستوي، يبقى ده ايه، ظاهر فاسد، ده مش حقيقي، ده مش ايه، مش ظاهر حقيقي. ده زي بقى بيعملوا النهارده في الفواكه، يجيب البتاع تبقى لسه عجل خضرة ما طابت ويحطوا على ايه شوية حاجات كده، تلاقي تفاح صبح احمر تمام هو ايه، او مثلا الخوخ او اي حاجة، تلاقي الحاجات احمرت واصفرت ومع ذلك لا تدل على الاستواء، لكن سيبها تستوى براحتها، سيبها تستوى، فاستواء الظاهر لا يكون الا باستواء الباطن، واذا استوى الباطن ادى حتما الى استواء الظاهر. شوف كلام النبي بقى، ما رايكم في الحكمه دي؟ حكم، هذا كلام الصحابه حكم، انما الاعمال كالوعاء، اذا طاب اسفله طاب اعلاه، واذا فسد اسفله فسد اعلاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا فانه ليس احد منكم بمنجيه عمله. قاربوا وسددوا وافعلوا الخيرات لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا واعبدوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لكن ليس احد منكم بمنجيه عمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه من فضل. هلا يعني اذا العمل ما بوش فايده اللي احنا بنقول من ساعتها بقى اهو، معناه ان العمل كده ما بوش فايده. انا قلت طب لو العمل ما بوش فايده ليه النبي قال قاربوا وسددوا؟ لو ما في فائده قاربوا وسددوا يبقى لازمتها ايه؟ لا ده قاربوا وسددوا ده عمل، بس لا تتكلوا على العمل. ولا تظنوا ان دخول الجنة يكون عوضا عن العمل، ده ثمن، ده هذا ثمن، هذا لا، هذا ثمن هذا أفت. والله لو منذ أن ولدتك أمك بقيت ساجدا إلا إلى أن يأتيك ملك الموت عند 100 سنة يقبض روحك، ها ما أدك شكر نعمة واحد، لا الكلام ولا السمع ولا البصر ولا الشم ولا أي حاجة من هذه الأشياء أبدا، بل ما عندك من تسديد ومقاربة فمحض فضل من الله، نفس دي نعمة من الله عز وجل. أما تنظر إلى الخلق، شوف العاطي، شوف الفاجر، شوف الكافر، شوف المنافق، وانت من أهل المساجد، يبقى ده محض فضل من الله سبحانه وتعالى، تحتاج لشكر كمان. وما ندخل الجنة النبي مش ربنا بيقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ صح. هلا امال كيف نفهم اذا هذه المسألة في ضوء الآية والحديث؟ اما الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، واما الحديث فليس احد منكم بمنجيه عمله ولم يدخل الجنة احد بعمله. قال لك لا إشكال إن شاء الله. الآية لا تعارض الحديث، فالآية فيها بما كنتم تعملون، الباء باء السببية، أي ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم. والحديث لن يدخل الجنة أحد من عمله، المعنى أن الجنة أن العمل سبب وليس عوضا، بل العمل سبب في فضل الله عليك. فنبي احنا يقول إلا نتغمد الله برحمته من فضل، فالرحمة والفضل لا تكون إلا لمن أحدث العمل، فيبقى العمل سبب، لكن اللي انت خدته فضل. زي ايه؟ مثلا واحد أعطى رجل عطاء كبير، قال لي عم بس اعمل أي حاجة وخلاص، تعالى مالكش دعوة، أما حاجة بس عشان الناس يبقى إيه قدام الناس بس كده، وأنا اللي أنت أجر من عيني خلاص، يبقى أنت بس مع أنفار كده بتاع وأنا أبقى أديك اللي أنت عاوزه، يبقى بس مش هحتاج كده وأنا أبقى أديك اللي أنا عاوزه، أهم حاجة اعمل أي حاجة وخلاص. زي الجماعة يبقى عايزين مثلا يدوا منح، فيدي منح لمين بقى؟ للبيع في التطبيق برضه، يعني انت تيجي تقف في الطابور برضه وتجيب اوراقك ونظام وبتاع عشان ما تبقاش المساله ايه مكشوف. ولهذا تلاقيهم يقول لك ايه ستف اوراق، لازم تستفت الاوراق دي، استفت الاوراق هي سد، فالعمل سبب لفضل الله الذي بيدخله الجنة، يبقى العمل سبب وليس ثمن، وليس ايه ثمن، انما هو سبب. انما الجنة اعظم من هذا كله، الجنة عظيمة جدا اعظم من هذا. يبقى اذا حاصل هذا الباب في فوائد جنة، الفائدة الاولى ضروره العمل، سددوا قارب، صلوا صوموا زكوا يؤتون ما آتوا، لا بد من صلاح الظاهر، اذا طاب اعلى فدليل ان الباطن او ان الاسفل قد طاب. اثنين، ومع الاعمال فلا تتكلوا عليها، لا بد من شيء زائد حتى تدخل الجنة، وفضل الله عز وجل ورحمته. فلا تستكثر أعمالك، ولكن انظر إلى أعمالك دائما بعين الانتقاص. أنا مش حاجة، أنا أين من فلان وعلان، أين أنا من كذا. فيجتمع لك العمل والخوف، ليس العمل والعجب، فإن الإنسان قد ينصرف عن العمل بسبب العجب. قاربوا وسددوا يعني امتثلوا ما أمر الله عز وجل به، ولا تتركوا شيئا. فقاربوا وسددوا أي سيروا على موجب الشريعة. هذا قاربوا وسددوا، مش قاربوا وسددوا بالمعنى اللي نقوله احنا الآن. قاربوا وسددوا يعني من أي حاجة تبقى مقبول، ولو نقص العمى نعم أي حاجة قارب وسدد كده، لا قارب وسدد. الذي قال قاربوا وسددوا، فالمقاربة والتسديد معناه القيام بموجب الشريعة، هذا المقاربة والتسديد. قارب وسدد يعني قم على الشريعة. فإن عجزت عن شيء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، هي قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، هي قارب وسدد. لا يتمنى واحد ان اتقوا الله حق تقاته تخالف اتقوا الله ما استطعتم، لان اتقوا الله ما استطعتم هي اتقوا الله حق تقاته. لان اذا اتقى الله في حد استطاعته فلم يفرط، فاتى بالتقوى المتلازمة للاستطاعة، فإنه بذلك يكون قد استقل حق تقاته. لأن تقل حق تقاته ليست غلوا وليست تجاوزا وليست أيضا تفريطا. وفتقوا الله ما استطعتم ليست تفريطا، ما استطعتم يبقى أعلى. صلق قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى ما في تعارض. سددوا قاربوا، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. النهي غير الامر، الامر فاتي منه ما استطعت، ما استطعت مش اللي يعني ما اقدرش اجاهه كده ادعاء عدم القدرة، لا مش قادر تصوم، اذا صمت مرضت يقول لك لازم تصوم، لا يا اخي اتق الله ما استطعت، فأتي من هذا الامر ما استطعت، مش قادر اقطع. طب وده حق تقوى ولا حق تقوى صوم لغاية ما اموت؟ لا ده حق التقوى، بل تصوم لتموت مجاوزة للتقوى وليس التقوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قوم صاموا أولئك العصاة، أولئك العصاة، عصاة ازاي وهم صايمين؟ لأنهم تجاوز. فحق التقوى زي ما قلنا حق التقوى، اتقوا الله ما استطعتم، سددوا وقاربوا، كل دي معاه، كل دي ألفاظ لمعنى واحد. ألا وهو لا تقصر في الأمر. وفي الأمر فيما استطعت فقد يسقط عنك واجب لعذر، وقد يرخص لك في رخصة لعذر، إنما النهي ما فيش في عذر، ما فيش في رخصة. الدخان حرام يا شيخ، والله اقتنعت بس انا ما اقدرش اسيبها مره واحده، انا كنت اشرب علبتين يبقوا علب، وبعدين شويه يبقوا 10 سجاير، وبعدين شويه يبقوا سجارتين، وبعدين شويه يكونوا علبتين، ما هو كده؟ لا، وما نهيتكم عنه سيب من ايدك. خاف على ان الخمر قد حرمت، يبقى حق الخمر اراقتها في الشوارع، مش تمام نبيع الصفقه مع انهم كانوا بيتاجروا فيها، مش تمام نبيع، مش ده اموال يتامى، مش كذا، مش حتى نخليها، ما ممكن الخمر تخلل، طب مش حتى نعالجها باي شيء بحيث تعود غير خمر ونبيعها خل؟ لا لا، ولكن سرعه في التنفيذ. يبقى قاعدة الأمر غير قاعدة النهي، قاعدة الأمر الكفاية فيما تستطيع، مش قادر تصلي وأنت واقف، تصلي وأنت شدرت السوق كده، ما عندكش فلوس تزكي، خلاص ما عندكش زكاة، حج خلاص ما عنديش لمن تدفع، إنما ما فيش حسنة، أنا مش قادر ما تنيش، طب أبص أنا مش قادر، مش قادر أسيب الزيت، يبقى إيه نقول له طب خلاص ما فيش، ما دون الزين تعمل مقدمات لغايه ما ربنا يمن عليك بفضله وتبقى ايه؟ تبقى تسيب. ما ينفعش ما ينفعش، طب مش قادر يغني يبقى يلعب كده صابر، لا، هذا قاعده ينهى عنها، قاعده النهي ما فيش فيها كلام، معاذ الله، انه ربي احسن مثواه. رشوه ارفع ايدك، حرام ارفع ايدك، يبقى النهي ارفع ايدك، الامر فاتر وما قطع. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قواعد، قواعد هدايه وقواعد نجاه. فما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فهجه التانيبوا، وانما اهلك من كان قبلكم كفرت اختلافهم على انبيائهم. يبقى هذه قاعده الامر و النهي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرياء والسمعة. قال: حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال: حدثنا محمد بن بشار وهارون بن عبد الله الحمال وإسحاق بن منصور، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أنبأنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري، وكان من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا رواد بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة ابن نسي عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. قال حدثنا هارون بن إسحاق حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. قال عبد الباقي من يسمع في النهاية سمع فلان بعمله إذا أظهره يسمع ويسمع الله به أي يظهر إلى الناس غرضه وأن عمله لم يكن خالفا. وقيل يريد من نسب إلى نفسه عملا صالحا لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. ومن يرائي أن يقصد بعمله أن يراه الناس على ذلك العمل يرائي الله به أن يجازيه على ريائه فسمى الجزاء باسمه. فهذا الباب كما أشرنا من قبل بأن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة. ضد الإخلاص الرياء والسمعة. يعني الرياء أن تظهر العمل للناس من أجل طلب المحمدة عليه، تنفق ليحمدك الناس، تصلي ليثني عليك الناس، تحفظ القرآن ليقال قارئ، تجاهد ليقال شجاع، وهكذا. ده اسم الرياء، وهذا رياء محبط للعمل. إذا كان الإنسان يعمل لأجل ذلك فالعمل حاض، لكن إذا عمل الإنسان لله ثم طرأ عليه الرياء فله حالتان: إما أن يسعى الرياء يقول أعوذ بالله كذا، وإلا فالشيطان لابد يعرض الرياء لازم، ما في واحد يعمل كده عمل تظن أن الشيطان لا لا لازم لابد ذبحت بقرة لتزع الفقراء جاءك الشيطان ايوه كده عشان اذنت جاك يعني شوف الناس منتظر اذاني ان شاء الله صوتي عمالي قلبي صليت علمت حفظت لازم يجيك الشيطان لازم، لكن يتشرب قلبك يبقى يحفظ عنك تدفع هذا نوع جهاد ولا تأثر عنك إن شاء الله. يبقى إذا كان الدافع للعمل الباعث على العمل الرياء يبقى العمل حاضر من أوله أصلا، أما إذا طرأ الرياء على العمل فإن رضيت الحمد لله لا تغفر العمل، لكن إن تشربه قلبك فإن العمل يفسد الذي دخله الرياء. على بقى بعض العلماء يفصل بينما إذا كان عمل يتجزأ أو لا يتجزأ، المهم هذا يدل على خطورة الرياء. ومما يدل على خطورتي أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن شرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. قاتلت ليقال مقاتل، قاتلت ليقال مقاتل شجاع، فعلت كذا ليقال كذا، خلص يا وقد قيل انتهى المسألة، طالما قيل انتهى المسألة. فهذا فيه خطر الرياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه فإذا يتذكرون المسيح الدجال، شوف المسيح الدجال هي فتنة من أخطر الفتن، ما من نبي لحضر أمته الدجال، ومع ذلك يقول ألا أخبركم وأخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، شوف بل وأخطر من المسيح الدجال، لا في أخطر المسيح. قال قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. طيب هل معنى ذلك يعني ان ده أخطر في وجه الخطر أو وجه خوف الرسول علينا إذا فعلنا ذلك، مع أن ممكن قل من ينجو منه من المسيح الدجال الذي يظهر. الله أعلم أن وجه الخطر هنا خفاء هذا الأمر، خفاء هذا الأمر وعدم مبالاة العبد به وعدم معرفته أن ذلك يحبط عمله، خلاف الدجال فنفتنته ظاهرة ونفتنته عظيمة، وأن الله عز وجل ينجي فيها بالإيمان ويظهر الله عز وجل ويجلي أو ويجلي بصيرة الإنسان إذا كان تقيا، فينظر إلى الدجال فما يخفى عليه الدجال؟ الدجال يخفى على مين؟ على أتباع الذين يستحقون، إنما المؤمن يقرأ المؤمن بين عينيه كافراء، إنما به هو اللي ممكن يدخل إلى الصالحين، اللي ممكن يدخل إلى المتقين. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر الرجل، وقل من يسلم هذا إلا من رحم الله من هذا، إلا من رحم الله سبحانه. لهذا النبي خاف علينا هذا الأمر أخوف من المسيح الدجال. ليه؟ لأن المسيح الدجال هيبقى مكتوب بين عينيك فأرى، يبقى أنت عارف لكن ده أنت قد يخفى عليك. يعني إذا الخطورة هنا فين؟ في الخفاء. الخطورة هنا فين؟ في الخفاء. نعم. طيب ما احنا ذكرنا الكلام، ما احنا قلنا يقاتل يجاهد ينفق. ما قال رحمه الله تعالى: باب الحسد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي ومحمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا فتنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، قال آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وأحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحناف عن أبي الزناد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار. الحسد والعياذ بالله خلق ذميم، وخلاصة معناه تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تأتي الإنسان. يحسد الناس على ما سوى الله من فضل، واحد أطال مالا، واحد أطال ولدا، واحد أطال علما، واحد أطال حلما، واحد أطال منصبا، فهو كل اللي عنده يحسد ويتمنى أن تزول النعمة. تجيل ولا من الفلوس دي مش مشكلة عنده، المهم إنه إيه الخير اللي عنده فلان ده يروح، ويتقلب قلبه كالقدر ويغلي كالقدر إذا رأى رجلا في نعمة اشمئننا. يعني وبعدين ده يعني ربنا فتح لي قوي إيه ده، فيحسد. وهؤلاء من شر ما يكون من الناس، لأن في حاجة لا تخفى. الأول تعمل إيه؟ هتبيع أرضك عشان الناس ما يحسدوكش، هتبيع يعني بيتك عشان الناس ما يحسدوكش، هتبيع مثلا إيه هتقتل أولادك، حاجات ما لا يمكن تخفى، لا يمكن تخفيها. قالوا معايا شنو بيدكن عليهم دي مش مشكلة، لكن مشكلة تعمل ايه انت في الحاجات الظاهرة. يعني كيف تتقي من حسد هؤلاء؟ ماذا تصنع؟ عندك مثلا 20-30 فدان، ربنا من عليك اعطاك منها وارس ولا كذا، خلاص الله قسم الارزاق لا يحسدك. طب تعمل ايه في 20-30 فدان؟ تبيعهم عشان الناس ما يحسدك شيء؟ ربنا اعطاك بيت دورين ثلاثة فيحسدون، يحسد الناس يحسدون. طب تعمل ايه يعني عشان الناس ما يحسدوك شيء؟ بيع وتعود على البلاطة. الله أعطاك مثلا ولد، طب تعمل إيه؟ تقتل أولادك؟ لا حيلة. وهؤلاء هم القتلة من قتلة البشر، لكن القتل البطيء الذي لا يتقى إلا بالله عز وجل. يعني الوقت لما أعرف إن واحد مثلا 50 راجل واقفين عند البيت مثلا يعني بأسلحة يمنعونك من دخول البيت، هتصرخ تروح بعد مركز تروح أي في إدارة التقييم، ما يكون في إدارة التقييم. إنما بقى أما ده يعدي مثلا على أرضك على بيتك على ولدك ويضحك، واخد بالك؟ لكن مش هيقول ربنا يبارك لك. ليه يا عم؟ ايه يا سيد الله؟ ماشي يا عم، تقول بارك الله لك، الله يبارك لك، الله كذا. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قول حاجة. لكن هؤلاء الفساد كل بضاعتهم تمني زوال النعمة عن الغير، لا يحب الخير للناس، إن وجد عند أحد خيرا حسدا وتمنى زواله. لهذا النبي لفت الأنظار إلى نوع من الحسد، لو كنت ما تحسد فهناك نوع مشروع، وليس من الخلق المذموم نوع مشروع، وإنما الحسد الذي بمعنى الغبطة. فقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، تغبط الرجل علي بحق ويتمنى أن يكون لديك مثله من أمرين. يلا ورينا بقى شفاقتك، أنت تريد ما يكون عند الناس عندك، يلا تعال شوف هذا الرجل وهذا الرجل. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ما شاء الله كل باب من أبواب الخير عمال يعطي يعطي يعطي، يلا ناكس هذا الرجل، سابق هذا الرجل. والآخر رجل أتاه الله حكمة أي علما فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا أيضا من الذين يغبطون. صاحب القرآن، صاحب العلم، صاحب الإنفاق، هو ده اللي يغبط، هو ده اللي ينافس، هو ده اللي يسابق، هو ده اللي يصارع ليكون مثله. ولهذا قال حسن البصري رحمه الله تعالى إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. خليش حد يسبقك إلى ربنا أبدا، يسبقك إلى ربنا ليه؟ أيوة الشيخ، بس ده عنده ده بينفق مليون وكل اللي معاه 5 جنيه، انفق جنيه يمكن الجنيه بتاعك يحصل مليون. نفسه تسيبه ليه؟ تسيبه ليه؟ واخد بالك؟ يبقى هذا أنفق، يلا وسع. هذه المصارعة. شوف رجل حافظ القرآن كامل، طب أنا شيخ كبرت ما عادش أقدر أحفظ القرآن، ما شاء الله فلان ده حافظ وبيحفظ وكذا والقرآن سهل عليه، ما شاء الله عليه ده مع السفر والكرام البر، وما عادش أقدر أحفظ. صح، ما أقدر أحفظ، لكن تقدر تقرأ. مش تقدر تقرأ؟ نافس يلا. إذا كان بيقتل مثلا كل 10 أيام يختم ده كل أسبوع، يلا الباب قدامك، مش عارف تقرأ، نفسه في القراءة، نفسه في القراءة عوض فضله في الحفظ، عوضه انت في كثرة الايه؟ التلاوة. مش لازم الحج، يعني مش لازم مليون بمليون ولازم كذا، لا، لكن صادق نافس. فإن استطعت ان تفرقك احد من الله ايه؟ الى الله فافعل. هكذا كان بينما مر معك عمر حينما قال اليوم ايه؟ اسبق ابا بكر. مصارعة ده اللي فيه الحسد صحيح، اللي هو الغبطة والمناسبة، لا أن تنافس الناس في الدنيا، لا عنده مثلا أرض ولا عنده أولاد ولا عنده مثلا منصب ولا عنده كذا، واخد بالك؟ تتمنى أن تزول وأن يكون لك مثلها أو لا يكون، مش مشكلة، المهم ده ما يكونش مثله وخلاص. وهؤلاء ثل من البشر قاتلهم الله أن يؤفكوا، ففي أعينهم من قوى الشر ما قد يقفن ظهر البعير فيدخله القدر ويقفن ظهر الرجل فيدخله القبر. ده مش بقى تقول لي قنابل عنقودية ولا مثلا صواريخ عبر القارات، ده شر لا يقاوم إلا بالله سبحانه وتعالى. إيه والله يا أخوة، كان من شاب كده جميل يروح كليته كذا كذا، فجأة تعاشوا في الوقت ماله، اسم الكلية نفسه كرهه، طاره الاسم نفسه كرهه. ايه يا ابن الحصان في ايه؟ ما فيش فيه فيش حاجة، لكن اصيب بعين حادة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في زاد المعاد ان القوة دي صحيح لا ترى لكنها قوة حقيقية، وهذه القوة تخرج من أعين بعض الناس ممن جعل الله لهم هذه الخاصية، تخرج فتهلك كما جعل في بعض المخلوقات. فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم عن نوع من الحياة اللي هو الأبطر، نوع من الحياة كما جاء حديث عند البخاري، هذا إذا نظر لأحد فوقعت عينه في عينه أفقده بصره مباشرة، مباشرة يعمى. طب إيه الحظ؟ هو في إيه الاتصال ده؟ خلاص والله جعل في قوة. وإذا نظر إلى حامل أسقطها، ينزل عين على طول. يبقى دي قوة جعلها الله في بعض الإيه؟ في بعض المخلوقات. يبقى تأثير كده عبر العين. الله أعلم بقى، يمكن الميكروسكوب بقى حللها بقى ونجيب حاسد النهارده، نجيب ونشوف إيه الإشي. الشعاع اللي بيطلع من عينه ونحلله ونعمله، الله أعلم. لكن المهم هي قوة شر يجعله الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وأنا صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.